وحيدة في مدن مكتظب الناس. أقول لك إنه لم يفت الأوان يا صديقتي العزيزة، لم يفت الأوان أبدا لتكوني سعيدة كنت قطعة خبز في غرفة مستأجرة تحت العاصفة. لم يفت الأوان أبدا لتحتملي أعمق الجرح، تلتقط بالشتاء ما القديمة في النيران. لم يفت الأوان أبدا لكتابة ذلك الماضي غير المحكي عن رحلات بلا معنى عبر الطرق السريعة. لم يفت الأوان أبدا لك تكوني هادئة بعيننا وقلوبنا وظهورنا خلفنا. لم يفت الأوان أبدا لفظ ما قيل لنا لنفهم أن الضحك ليس سوى قناعة ولدت في شبابي الأول ولم تضيئك هزيمة. وإن لم تسامحي على حظ مكسور لم يفت الأوان أبدا يا صديقتي. ألم تتعلمي أن تحت كل عاصفة تستقر أهدأ مياه البحر؟ لأنني من محكمة القاضي الرهيب والرحيب برحمته وغفرانه الأبدي. سأثبت أن الموت ليس سوى وهم، سأغفر للجميع وأدعهم يكشفون أرواحهم. السؤال يا صديقتي هو نفسها للمعمودية، هل ستبخلين عن الكراهية تتي يا تتتي علي؟